عجبا مخلصي قد مات من أدلي وسفك الدم الزكي فدا لخاطئ مثلي يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك الدم الزكي فدا لخاطئ مثلي أحبني ربي نعم أحبني يسوع قال أحبني لذا مات عني يسوع قال أحبني أحبني ربي يسوع. أي حبيب قد سمع مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أي حبيب قد سمع مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أحبني ربي نعم أحبني يسوع قال أحبني لذا ربي يسوع